بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبي عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. وبعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم الدر المنثور، نفيء فيه بإذن الله تعالى إلى درر أربع: قرآنية وحديثية وتاريخية وأدبية. إلا أن المقام في هذه الأيام كما هو معلوم، والحديث عما يقع حاليا حول ما يراد من كسر الحصار عن غزة، وهو في الحقيقة كسر لشوكة ذا العدو، إلا أن هذا كله يجعلنا نجعل من هذه الدرر يفيء بعضها إلى بعض، ونحاول أن نجعل من هذه الدرر كيف تأتي على هذا الحدث الواقع التاريخي المعاصر الذي لا يمكن تغافله، رغم أن القناة مشكورة قد قدمت من البرامج الكثير مما أثر موضوعها هنا أو هناك. نحن نحاول في هذا اللقاء أن نطرح من خلال الدرة القرآنية أسئلة، ومن خلال الدرة الحديثية أسئلة، وكذلك من الدرتين التاريخية والأدبية. الله جل وعلا يقول عن اليهود: وضربت عليهم الذلة والمسكنة. يأتي السؤال: قوم يحكم الله وهو أعلم بهم أنهم ضربت عليهم الذلة والمسكنة، كيف يقع منهم هذا الذي وقع؟ ناشطون من 40 دولة لا تعبوا الدولة العبرية بأي أحد منهم ولا بالدول التي يفيئون إليها. يظهر لنا والعلم عند الله أن مرد ذلك إلى أمرين: الأمر الأول، قطعا محال أن تكون الدولة العبرية قد صنعت هذا من غير إذن ما، من غير اتفاق ما، من غير تواطؤ ما، محال، لأن هذا يتعارض مع قول الله جل وعلا: وضربت عليهم الذلة والمسكنة، بمعنى محال أن يكون هذا قد وقع بتصرف فردي محض غير موافق عليه في الخفاء البتة. الأمر الثاني أن الله جل وعلا قال: إلا بحبل من الله وحبل من الناس، فذكر الله جل وعلا في القرآن العظيم أن اليهود قطعوا حبل الله بستة أشياء. قال ربنا: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. فهذه الست، يعني كلمة وبكفرهم في الآية الثالثة ذكرت في الأول، هذه الست التي جعلتهم يقطعون حبل الله، لكنهم أبقوا على حبل الناس، لكنهم أبقوا على حبل الناس. وقد يعني ذكرنا في دروس لنا سابقة هنا أو هناك أنهم لما رأوا أن رياح القوة العالمية ستفيء من الولايات المتحدة ليس من بريطانيا، رغم أنهم حظوا من البريطانية بوعد بلفور، إلا أنهم أناخوا مطاياهم هناك، أي في الولايات المتحدة، كان استقراء صحيحا منهم في أن القوة والغلبة ستبعث من هنالك، وهذا هو حبل الله، حبل الناس الذي تمسكوا به والذي أخبر الله جل وعلا عنه. أما ما دلت عليه الأحداث الأخيرة في أن الجرأة والتجرؤ والدموية والوحشية والمجازفة إن صح التعبير، هذه صبغة فيهم دل عليها الآيات التي تلوناها. فالله يقول: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق. فإن الجرأة على أنبياء الله، يعرف كل أحد أنه ما دام قد تجروا على أنبياء الله فبدهي جدا أن يكون منهم جرأة على غيرهم، لأن كل أحد من الخلق من البشري هو دون أنبياء الله في المكانة. هذه الجرأة لم تقف عند هذا الحد، بل حتى تجروا على الذات الإلهية، تجروا حتى على رب العالمين، إما فيما حرفوا به التوراة وما ذكروه فيها مما محال نسبته إلى رب العالمين جل جلاله، أو مما أخبرنا الله جل وعلا عنه كقولهم: إن الله فقير ونحن أغنياء، وأمثال ذلك. وقالت اليهود: يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فهذا الجرأة هنا هي من جنس الجرأة الأولى. إذا كان الله جل وعلا قد قال في كتابه العظيم عن إخوة يوسف: قال وجاءوا على قميصه بدم كذب. وإخوة يوسف هم أبناء يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل الذي ينسبون إليه. ومعلوم أن إخوة يوسف مروا بمرحلتين، مرحلة الخطايا قبل أن يتوب الله عليهم ويعفو عنهم أخوهم، قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. في الوهلة الأولى في زمن الخطايا التي كانوا يتلبسون بها حسدا لأخيهم، قال الله وجاءوا على قميصه، أي على قميص يوسف، بدم كذب، ذبحوا شاة ولطخوا بها بدمها القميص. فعلوا هذا استحياء من أبيهم. لكن اليهود المعاصرين وهم من ذرية أولئك قطعا جاءوا بدم ليس بدم كذب، جاءوا بدم صدق. فيعلن التلفاز الإسرائيلي أن عدد القتلى كذا وعدد الجرحى كذا، والناس تعرف أن هؤلاء المقتولين والمجروحين كانوا عزل في عرض البحر، كانوا عزل في عرض البحر. أما أن يبث التلفاز الإسرائيلي صورا وهم ينزلون، أي الكوماندز الإسرائيلي ينزل وهؤلاء يتناولونهم ضربا، هذا شيء بدئي. سفينة في عرض البحر بها عزل، لا يلبث أهلها أن يروا قوما ينزلون عليهم مسلحين، كيف تريده منهم أن يتعاملوا معهم بالحلوى؟ هذا غير معقول. فسياق الحدث، سياق الخبر، سياق الصورة ليست صوابا كما يزعم أولئك. أنا لا أريد أن أطيل الآن، يعني اليوم اللقاء قد لا يكون مقيدا أسئلته. نبدأ بالأخ عبد الرحمن، وكأن الاتصال اليوم سيصبح مفتوحا بعض الشيء. نعم تفضل أخ عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بالشيخ صالح، حياكم الله. الله ينفع بكم ويغفر لك والدك يا حي يا قيوم. آمين. أنا كنت شيخ سأسألك سؤال حول آية من كتاب جل وعلا، لكنك شيخ أجبت عليها خير المقدمة. والشيخ أنا أستفسر عن قوله جل وعلا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نعم. وقوله جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون إلى آخر آية. شيخ ودي شيخ صالح أن تقف مع هذه وقفة إيمانية يا شيخ، رفع الله قدرك في الدنيا والآخرة وجعلك منزل خاصة عند ربي جل وعلا. آمين آمين. شكرا يا شيخ عبد الرحمن. تفضل يا أختي أم عبد الله. يا أم عبد الله تفضلي. ألو. أي تفضل يا أم عبد الله تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا يا عزي شيخنا الفاضل في فقيد الأمة عبد الله بن ديان، صلى الله عليه وسلم وسكن فسيح جناته. اللهم آمين. أول سؤال عندي، ما رأي الشيخ في تفسير الأحلام من أخذ بها؟ ما حكم ماذا؟ جزاكم الله خير. شكرا أخت. تفسير الأحلام؟ في تفسير الأحلام من أخذ بها إن شاء الله نجيبك. تفضل يا أم سعد. عليكم السلام. هلا يا أم سعد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. ما حكم لمس ما بين الحواجز خاصة لأنه متصل في منطقتين، وفي بداية الحاجز يوجد شعر متجه يمينا ويسارا، فأقوم بقصة من البداية، فما حكم ذلك؟ نعم. باقي شيء من الأسئلة؟ طيب سنستمر في الحديث ونرجع الإجابة حتى لا، يعني لأن بعضها خارج الموضوع، والطلب الأخ عبد الرحمن الإيمانيا سنختم به إن شاء الله. نعود لما نحن فيه. فذكرنا أن الله تبارك وتعالى قال وضربت عليهم الذلة والمسكنة، وأن ربنا تبارك وتعالى قال إلا بحبل من الناس، وذكرنا أن ربنا جل ذكره قال في خبر إخوة يوسف وجاءوا على قميصه بدم كذب، وتكلمنا عن الجرأة في تعاملهم. ما حدث يعني يطرح تساؤلات عدة، من أعظمها حال أمة الإسلام، حال أمة الإسلام لما بلغ بها الأمر إلى ذلك. أنا أعلم أن المستمع الكريم قد سمع مئات الإجابات حول هذا الموضوع. نحن لا نريد أن نلقي باللائمة على أحد، لكنني إن جاز لي أن أتكلم أو حق لي أن أتكلم أن أقول يجب أن لا يجعل أي حدث يقع في تاريخ فيقع في الأمة أن لا يجعل هذا الحدث تتناوله كل فئة كل طائفة بالطريقة التي تريدها، فتنتقم من طوائف أخرى فتلمز هنا أو تهمز هنا وكأنها تفرح بهذه الحادثة لأنها تبرهن على صدق بعض ما تذهب إليه، والمعنى لا بد أن نساق جميعا إلى التجرد لله تبارك وتعالى. ما وقع مصاب على الأمة كلها بجميع طوائفها لا يستثنى منها لا يستثنى منه أحد، حال مؤسف أن يبلغ بالأمة هذا الحال. فالأمة أصلا مطالبة برفع الحصار عن غزة من غير أن يتطوع أولئك النشطاء، فحتى أولئك النشطاء العزل عجزت الأمة أن تحميهم. لما عجزت؟ لا يمكن أن يكون الجواب في كلمة، ولا يمكن أن يكون حل الإشكال في برنامج ذي ساعة أو غيرها، لكن الأمر الأعظم الذي ينبغي أن نتنبه إليه أن الإسرائيليين جعلوها حرب عقيدة، والأمة للأسف حاول الكثير من أهل الرأي والقيادة فيها أن ينأوا بالمعركة على أنها حرب عقيدة. تقول كل دمائر نحن نصرنا السبت فنصرنا السبت، نحن نصرنا السبت فنصرنا السبت، وأنت تعلم تعظيم اليهود ليوم السبت. بن جريون حضر جنازة لأحد رؤساء بريطانيا في أيام حكمه، لما حضر وافق أن الجنازة دخلت ليلة السبت والجنازة بعد لم ينتهى منها، والبروتوكولات آنذاك كانت تقتضي أن يركب استقل سيارة إلى المقبرة، واليهود لا يوقدون نارا يوم السبت، فامتنع على أن يركب السيارة لأن في ركوبه لها وإعمالها إيقاد نار، وذهب يشيع مخالفا للبروتوكولات آنذاك ومشى إلى المقبرة. هو يريد أن يوجه رسالة إلى شعبه شعب الإسرائيلي أن الحرب بيننا وبين خصومنا حرب عقيدة، وأن تمسك بالعقيدة التي تؤمن بها يهود تجعلني في المكان الذي أنا فيه. أنا أتكلم هنا على لسان حال بن جريون. في إسرائيل الدولة يجتمع اليهود الأمريكي الذي تربى على النظم الرأسمالية، واليهودي الروسي الذي تربى على النظم الشيوعية، واليهودي العربي الذي لم ينهل من معين هذا ولا هؤلاء ولم يفئ إلى الإسلام. فاجتمعوا الثلاثة على التناقضات في المنظور الاقتصادي والفكري، جمعهم ولاءهم لإسرائيل، جمعهم ولاءهم لإسرائيل. اليهود الذين كانوا يعيشون في أمريكا كانوا منعمين، وبعضهم كان يحرك رؤوس أموال كثر ويدير بنوك الربوية تركها وراء ظهره طمعا في أرض الميعاد التي يزعم أنه وعد بها، فهم جعلوا الحرب حربا عقدية، في حين أن بعضا منا حاول أن ينأى بالمعركة على أنها حرب عقيدة، مع أن الحرب والصراع صراع عقيدة في المقام الأول. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول، وهنا ننتقل للدرة الحديثية، قال حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقول الحجر أو الشجر من الغرقد يا مسلم يا عبد الله، فانظر لفظ يا مسلم وانظر لفظ يا عبد الله، فهذا إشعار ظاهر من رسولنا صلى الله عليه وسلم على أن الصراع صراع عقدي لا محالة. فإخراج العقيدة من الصراع جعل المسألة أرض ومكان وزمان، كما يحدث في أي أرض، حتى كما يحدث بين الجار وجاره في خصومات الأراضي التي تعج بها المحاكم. هذا أمر مهم جدا في يعني ينبغي أن يتنبه إليه. الأمة شغلت بأن يحتم بعضها بعضا ولن يستفيد من ذلك إلا أعداؤها. شغلت بأن يحتم بعضها بعضا ولن يستفيد من ذلك إلا أعداؤها. فأعقل الناس من حاول أن يجمع الأمة أكثر مما أن يكون في قوله زيادة فرقة لها. عد يعني عد هذه عامية. قلت في أول اللقاء أن الاتصالات مفتوحة ويظهر أن هذا أضر بنا أكثر مما نفعنا. تفضل يا أخت نورة. نعم. ألو. نعم. تفضل يا أخت نورة. السلام عليكم. الشيخ صالح ودي أسأل عن تفسير الآية في آخر صفحة من سورة الكهف، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الله يتذكر بها تفسير، الله يطمن قلبك. وفي حديث ما أدري عن صحته عن الرسول، من لبس أو ارتدى ثوب الشهرة لبس الله ثوب أو لباس النار، ما معنى الحديث؟ الله يجزاك خير، أرجو الدعاء لنا بالثبات على الحق. الله يجزاك خير جميع الحسنات. أبشري يا أخت نورة. نعم تفضل يا أخت حنين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ. نعم شيخ. تفضل اسمعك. يا شيخ، هل يجوز لي أن أقول عن شيخ رائد صلاح وحركة حنا أنه من الفئة المنصورة، خصوصا أن ليس لدي شك عندما وصف الله سلم الفئة المنصورة بأنهم لا يهمهم ما أخذ لهم، فهل يجوز لي ذلك؟ أبشر أختي يجيبك إن شاء الله. السلام عليكم. الأخ حسن. تفضل يا أخ حسن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. كيف حالك يا شيخ صالح؟ طيب. بخير من الله وعافية. الله يحفظك لا يحرمنا منك يا شيخ. آمين. والله العظيم يا شيخ صالح من يوم ما أشوفك قسما بالله أكون سعيد ومبسوط. الله يجزاك خير. طالب بس يشهد الله عبد الله كان مشاعر في قلبي. لك معزة خاصة في قلبي. أحبك الله يا أخ حسن وشكر الله لك ورفع الله قدرك في الدنيا والآخرة. الله يوفقك. والله يا شيخ صالح عندي ما أتمنى من الله إلا أشوفك بس بعيني. أنا شاب وساكن مكة المكرمة، لا ملتزم ولا أحزن، ومعليش يعني أطار يعني ما بطول عليكم نفسي يا شيخ صالح كذا، يعني أنا بشارك معاكم بالنسبة للموضوع هذا. طبعا. أبغى يعني في آيات القرآن تحث على أنه الله سبحانه وتعالى يسلط علينا لما مثلا نبعد عنه شوية أو يعني نكون مقصرين، يسلط علينا زي ما تقول السفر وهذا. والشيء الثاني، الله يا شيخ صالح أبغى دعوة منك لي، أبغى نصيحة هي كيف أنا يعني زي ما تقول قوي إيماني وكيف نبعد عن الشبهات والشهوات في العصر هذا. وجزاك الله خير، والله يوفقك وأحبك في الله يا شيخ. شكرا يا شيخ حسن، شكرا حبيبي. تفضل يا أبا عمر. أيوة. نعم. السلام عليكم شيخ صالح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبا عمر. كيف حالك يا شيخ صالح؟ خير وعافية الحمد لله. تفضل يا أبا عمر. طيب إن شاء الله. بخير، الله يجعلك بخير. شيخ صالح. حاول تكلمني من الهاتف لا من التلفاز. شيخ صالح. نعم. معاك أنا على الهاتف. طيب تفضل. الشيخ صالح سمعنا لك درس في جدة الله يحفظك، متى الدرس هذا؟ إن شاء الله في أول الإجازة. أول الإجازة في جدة إن شاء الله. الله يحييك الشيخ صالح. طيب الشيخ صالح، أنا أحيانا أقوم الليل أحيانا أتأخر فيها، يكون قيام الليل قبل الفجر بثلاث دقائق أو أربع دقائق، ما حكم الشيخ؟ إن شاء الله إذا ثلاث دقائق يعني ركعة واحدة على خير، لكن تنبه وأوتر قبل أن تنام أفضل. قبل أن أنام. نعم. يا شيخ طيب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله من يعني أنقذ زوجته آخر الليل يعني أي، لكن يعني ما نريد نطيل معك يعني عشان الترتيب، لكن إذا كان غلب على ظنك أنك لن تقوم إلا قبل ثلاث دقائق، فإن ثلاث دقائق لا تصنع شيئا، فكن ذا عزم وأوتر قبل أن تنام. جزاك الله خير، والله من أحسن الفرصة الشيخ صالح أني كلمتك واستمتع أنا. حياك الله حبيبي، يا هلا بك. الله يحييك. نعم. طيب أستاذ رضا إذا تكرمت نتوقف قليلا حتى نستمر فيما نحن فيه، يعني نرجع لإجابة الأسئلة إن شاء الله في آخر المقام. الآن تكلمنا عن قضية القرآن وقضية الحديث، نأتي لقضايا التاريخ والشعر العربي. نحن أذكر في حلقة ماضية عبر هذه القناة المباركة تحدثنا عن قضية فساد بني إسرائيل. الله يقول ولا تعلن علوا كبيرا. غالب الظن أن هذا الذي يقع هو أحد هذين الوعدين من الله لبني إسرائيل، فإن كون دولة محدودة المساحات قليلة السكان تصنع هذا على مرأى مسمع العالم، ولا يكون هناك ردة فعل على المستوى العالمي تليق بالحدث، لا ريب أنه من العلو أيا كان أسباب هذا العلو. التحكم الصهيوني اليهودي في إعلام العالم قريب من قول الله تبارك وتعالى، يكاد يعني نقول إن الآية تنصرف إليه، قول الله جل وعلا عنهم وجعلناكم أكثر نفيرا، فهذا قريب جدا مما ما يقع الآن، قريب جدا من هذه الآية، من هذه الآية الكريمة. الشعر العربي، الأدب العربي ظهرت فيه أدبيات كثر منذ أن احتلت إسرائيل إلى اليوم، فبعضها كان يلقي باللائمة على الحكام، وبعضها كان يلقي باللائمة على الشعوب، وبعضها يلقي باللائمة على الجنس العربي محضا، وبعضها غير ذلك. فمنهم من يتكلم بلغة يأس، ومنهم من يريد أن يعني يحزب الأمة وهذا خطأ، وطبعا كل ينطلق من المعين الفكري الذي يفي إليه، فالإنسان ابن ثقافته، ابن قراءته، ابن معتقداته، ولا يعني كون إنسان يعني يعطى حظا من الإعلام أن يتكلم، أن يتحدث، أن يشتهر، لا يلزم بالضرورة منه أن يكون قوله صوابا. لكننا إذا أردنا أن نقسم هذا، يعني نحاول قدر الإمكان نقسم تلكم الأدبيات التي ظهرت، فنجد بعضها قريب من الصواب أو أقرب إلى الحق أو تبث فيه الروح الإسلامية، كقول أحدهم فيها مرابع إخوتي وعشيرتي ومرابض الأطهار من آبائي، فيها النبوة قد سرت أنوارها، والمسجد الأقصى مكان دعائي، ومنار أولى القبلتين مطهرة، ومحط ركب النور والإسراء، قد جئت يا وطني أسوق مشاهدة وأذكر الناس من الأحياء، أنا لن أعيش مشردا ومرابعي تعنو لحكم الجور والخبثاء، قد حولوك قضية مطروحة تجثو لتطلب رحمة الأعداء. فهذه الأبيات فيها من الذائقة الإسلامية الشيء الكثير، فيها بث روح ربط المسلمين بمسألة العقدية التي نبهنا إليها في أول الحلقة، مقبولة قبولا كبيرا، في حين أن بعضها إنما يعني يكون ربيب أقوال. يعني نأتي مثال بائية نزار قباني، يا تونس الخضراء جئتك عاشقا وعلى جبيني وردة وكتاب، إن الدمشقي الذي احترف الهوى فاخضوضرت لغنائه الأعشاب، أحرقت من خلفي جميع مراكبي إن الهوى ألا يكون إياب. فهو يقول فيها ماتت خيول بني أمية كلها خجلا وظل الصرف والإعراب. فالبيت هنا حسن جدا، لكن هو ثقافة نزار ثقافة دمشقية، ثقافة سورية، وهي أنعم بها من ثقافة، لأن دمشق كان لها وما يزال في تاريخ المسلمين الشيء الكثير، لكنه حاول أن يجعل القضية قضية عروبة. فبنو أمية بيت أموي معروف، صحيح قد يقول قائل أنه استعملها توظيفا صحيحا، لكن لو قرأت ثنايا القصيدة تجد أن فيها همزا أو لمزا غير مقبول. أمشي على ورق الخريطة خائفا فعلى الخريطة كلنا أغراب، أتكلم الفصحى أمام عشيرتي وأعيد لكن ما هناك جواب، لولا العباءات التي التفوا بها ما كنت أحسب أنهم أعراب، يتقاتلون على بقايا تمرة فخناجر مرفوعة وحراب. في آخرها ذم مصر، ما هذه مصر فإن سماءها، وذكر أبيات يعني غير لائقة، مع أن الدور العظيم لمصر في التاريخ لا يمكن أن يغفله أحد يعقل أو يعرف تاريخ العرب، تاريخ العرب وتاريخ المسلمين وصراعهم مع اليهود. لكن نزارا كانت تحكمه أمور معينة، ولهذا استدعي دون غيره في هذا الأمر. أنا أردت هنا أن أحاول أن يعني أخلط الأوراق اليوم بين الدرر القرآنية والحديثية والأدبية والتاريخية في سياقنا الذي نحن فيه في الحديث عن الحصار المعلوم. بقيت شيء يعني فليأذن لي سامعي أو مشاهدي أظنه يشعر بقرب النهاية وهي قراءة بعيدة لا أظن أن كثير من الناس يؤمن بها، لكن هذه قناعات. قبل أن أتي بها سأتي بمثال يعني مثال يقرب. في تاريخنا الإسلامي يروى أن مفاوضات حصلت ما بين الروم والمسلمين جنود أو الفرس والمسلمين، فالذي بعث من المسلمين يعني ليخاطب هرقل أو يخاطب كسرى أخبر الملك أنهم جاءوا لينشروا دين الله في الأرض وأنه لن يحول بينه وبين الجهاد في سبيل الله أحد، فكأن ذلك الملك هرقل أو كسرى سخر منه وطلب منه وأعطاه يعني وعاء وضع فيه ترابا من البلدة التي يسكنها يعني من البلدة التي جاء، قال أنت يعني أنتم أتيتم تطغون ديارنا، وأعطاه من دياره من تراب الديار ترابا في وعاء وأمره أن يحمله على رأسه. هذا الرومي أو الفرسي أو الفارسي كان يظن أنه أهان هذا العربي هذا المسلم عندما جعل التراب فوق رأسه، لكن العربي قرأها قراءة أخرى، المسلم قرأها قراءة أخرى، حمل التراب. لما حمل التراب وصل به إلى المسلمين، المسلمون قرأوه مثل ما قرأه صاحبهم، أخذوه تفاؤل لأن هذا فيه دليل وقرينة على أنهم سيملكون الأرض وسيطؤونها، لأنه رجع غانما رجع بالتراب، فوطأوا على التراب بعد أن أنزله عن عاتقه، وكان كما وقع في مخيلتهم سادوا واحتلوا الأرض. ظاهر هذا. المراكب التي جاء بها هؤلاء النشطاء سفن، والسفن في التاريخ البشري الإنساني كله في الذاكرة الثقافية الإنسانية وسيلة نجاة، مركب نجاة. الله يقول فأنجيناه وأصحاب السفينة، والله يقول وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، وفي القرآن يا بني يركب معنا يعني بالسفينة. فالإسرائيليون رغم أنهم هاجموا تلك السفن وقتلوا بعض ركابها وجرحوا بعضهم، إلا أنهم أخذوا تلك السفن وأنزلوها في موانئهم. فهذا يشعر من بعيد يعني ليس هذا هو الحل، لا يقول بهذا عاقل، لكن ثمة إشارات تقع، كما جعل الله جل وعلا صد الفيل عن بيته إرهاصا لمولد نبيه صلى الله عليه وسلم وأن أمرا عظيما سيقع. كذلك وصول هذه السفن ودخولها إلى الموانئ الإسرائيلية وإن كانت تحت سوق الدولة العبرية، إلا أنه مؤذن بأن دولة الظالمين إلى زوال، وأن حظ المستضعفين إلى علو وارتفاع. يعني يمكن أن يقرأ بإشارة ما على هذا النحو، والعلم عند الله. لكن أيا كانت حال الدولة العبرية فإنه أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن الغلبة لهذا الدين الحق ولأتباعه صلوات الله وسلامه عليه. نعود للقضايا الأدب والتاريخ. كما بينت قلت إن الزعماء الإسرائيليين حاولوا أن يجعلوا المسألة مسألة عقدية، في حين أن كثيرا ممن يعني حملوا اللواء في الصراع عبر التاريخ العربي حاولوا أن ينأوا به عن مسألة العقيدة. لكن لا يصح أبدا أن نجعل مسألة العقيدة شعارا فقط ونحن نحارب أعداءنا. لا بد أن نقيمها أول الأمر في قلوبنا في أنفسنا حتى تختلط بدمائنا وعروقنا، فينشأ عليها الصغير ويشب عليها الصغير ويهرم عليها الكبير، حتى إذا قاتلنا جاهدنا كانت في دمائنا تجري، فعلمنا عن أي شيء نذود. نحن لا نذود عن شيء أعظم من الدين القويم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من ربه، كما صنع سلفنا الأبرار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. الذين ورثوا هذا عن أصحاب رسول الله وأخذه الصحابة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. كان أبو سفيان ينادي قبل إسلام أعلو هبل، ما زال يتكئ على إرث الجاهلية. وعبد الله بن أبي يقول يوم الخندق: يا أهل يثرب، يتكئ على الأرض. أما المؤمنون ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذا ما يمكن أن يقال حول حصار غزة قرآنيا وحديثيا وتاريخيا وأدبيا. والآن أجيب عن ما وردني عنكم منكم من أسئلة. الأخت أم عبد الرحمن تقول: تفسير الأحلام والأخذ بها. الأحلام، الحلم والرؤية الصالحة حق، فإذا علمنا أحدا موثوقا يحسن تعبير الرؤى سألناه، لكن لا ينبغي أن تحكمنا في حياتنا حكما كليا، وإن كان يعني رأينا فيها خيرا فلا حرج أن نتفاءل بها أو أن نبني عليها بعض الشيء. فقد قيل إن نبي الله يوسف بنى اقتصاد دولة على رؤيا رآها الملك. تقول أم سعد: ما حكم نزع ما بين الحواجب؟ المحفوظ عن شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز غفر الله له ورحمه جواز فعل ذلك، والعلم عند الله. أنا كما خلطت أوراق الدرر خلطت أوراق التي بين يدي. الأخت نورة تقول: تفسير قول الله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. تقول: تفسير الآية، هو لابد أن تقرأ الآية كاملة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قول الله جل وعلا: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه مهم استصحابه، فلا يقال عن كل مؤمن أن الآية تنطبق عليه بالكلية، أما بمجملها بكليتها لا تنطبق إلا على كافر. أما المؤمنين إذا وقع منهم الخطأ كما يقع من بعض من يظن الصواب في مسألة ويقاتل عليها وهي خلاف ذلك، فلا يقال إن الآية تنطبق عليه بالكلية، لأن ربنا قال في خاتمها: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. وشتان ما بين المؤمن المتأول وما بين الكافر الذي يرد على الله وعلى رسوله قولهما. تقول: حديث لباس الشهرة، نعم جاء الوعد، جاء الوعيد على لسان رسولنا صلى الله عليه وسلم في النهي عن لباس الشهرة، ولباس الشهرة ضابطه أن يكون مختلفا عما عليه الناس، فالناظر إليه ينظر أن هذا مفارق للناس في لبسهم، فينظرون إليه نظرة استغراب، فيميز من خلال كل الناس بذلكم الزي الذي يلبسه، وهذا فيه من دلائل الكبر ما فيه، ولهذا جاء الوعيد بالنهي عنه. الأخت حنين تقول: هل يجوز أن أقول عن حركة حماس أنها من الفئة المنصورة؟ هي الفئة المنصورة عرفها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما كانوا ما أنا عليه وأصحابي. فكل أحد كان على نهج رسولنا صلى الله عليه وسلم وأصحابه يدخل في هذا بإذن الله تبارك وتعالى، أيا كان أرضه أيا كان موقعه. ونسأل الله أن ينصر يعني أهلنا في غزة. الأخ حسن ذكر قضية الرجوع إلى الله اللي تكلمنا عنها في ثنايا حديثنا. أظن هذا الذي الأخ عبد الرحمن قال: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال: إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا من عظيم ما يفرح به المؤمن من آيات، وكما يفرح به يعلم عظيم التكليف الذي أمر به العبد. فالمعية الخاصة يتضمن نصرة الله جل وعلا للعبد والتأييد، إنما تنال بالخوف من الله جل وعلا وعظيم تقواه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم بين حالهم، قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهذا تكلمنا عنه إيمانيا في مواطن كثر، ومر معنا به الحديث في أول اللقاء. اليوم توفي العلامة الشيخ عبد الله بن غديان عضو هيئة كبار العلماء غفر الله له ورحمه، وأسكنه فسيح جنته، وجزاه عن أمة المسلمين خير الجزاء. والشيخ كما هو معلوم كان له باع كبير في علم الأصول، إلى ما أفاء الله جل وعلا عليه من العلم الشرعي بمختلف فنونه، لكنه برع في الأصول أكثر مما برع فيها كثير من معاصريه، حتى أضحى الإنسان من أهل العلم وطلبته المعاصرين إذا ذكروا علم الأصول ذكروا ما أفاءه الله على الشيخ بن غديان رحمة الله تعالى عليه. فنسأل الله جل وعلا أن يعظم أجر الجميع فيه، وأن يرزق أهله وذويه ومحبيه وطلابه وكلنا ذلك الصبر والسلوان، وأن يغفر له ويرحمه. وحسب ما أعلمه ممن حولي أن الصلاة عليه غدا إن شاء الله تعالى يوم الأربعاء بعد صلاة العصر في جامع الراجحي. نسأل الله أن يغفر له ويرحمه، وأن يعوض أمة الإسلام خيرا، إن ربي لسميع الدعاء. هذا ما يمكن أن يقال حول وفاة الشيخ عبد الله بن غديان غفر الله له ورحمه، كما نسأل الله أن يبارك لنا ويمتعنا بأعمار مشايخنا الكبار وجميع طلبة العلم منا، وفي مقدمتهم الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله للشيخ مفتي هذه البلاد، والشيخ صالح بن محمد الحيدان، والشيخ صالح الفوزان، والشيخ عبد الله المطلق، وغيرهم من هؤلاء الأكابر والأفاضل. بقي أيها المباركون أن أختم بأن أقول أعتقد أن قراءة التاريخ تنقسم إلى قسمين: قراءة ترصد الأحداث، فهذا يستسقى من الكتب المؤلفة في هذا الشأن، وقراءة يراد منها الاعتبار بالأحداث، الاعتبار بالأحداث. الاعتبار بالأحداث إنما يكون من خلال فقه القرآن أولا، إذا فقهنا القرآن بإذن الله تعالى نفقه كيف نتعامل مع التاريخ. فليس كل أحد قادر على متابعة القنوات الفضائية ورصد الأمور وسهولة التعامل مع الشبكة العنكبوتية يهيأ لأن يفقه تلك الأحداث. بقي أن ننبه قبل أن أختم بأنه قد جاءتنا رسالة من أبناء الشيخ عبدالله بن غديان أن الصلاة على الشيخ غفر الله له ورحمه ستكون في جامع الملك خالد بأم الحمام. أكرر، الصلاة على شيخنا العلامة عبدالله بن غديان غدا الأربعاء بعد صلاة العصر في جامع الملك خالد بأم الحمام. كنت قبل قليل قلت في جامع الراجحي، هذا كان يعني علم أولي، لكنه تبين لنا الآن أن الصلاة عليه ستكون غدا إن شاء الله تعالى في جامع الملك خالد بأم الحمام. نسأل الله جل وعلا أن يغفر له ويرحمه، وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ما بقي من الوقت سأتحدث فيه عن درر أدبية محضة بمنأى عن أحداث غزة وكسر الحصار، يعني محاولة للخروج المباح عما يثير الجراح. فنتكلم في الأدب العربي جملة، وفلندخل في شعر الحكمة في المقام الأول. الحكمة تنبئ عن عظيم التجارب التي يقوم بها صاحبها، أو تدل على أن هذا الرجل عرك الحياة حقا. فإذا عرك إنسان ما الحياة وكان ذا لب، كتب له أن يخرج لأجيال بعده ما ينتفع به منه. قال زهير بن أبي سلمى، وهو معدود في كبار شعراء الحكمة في تاريخ العرب وإن كان جاهلية، قال: ومن هاب أسباب المنايا يلنه، وإن يرقى أسباب السماء بسلمي، ومن لم يصانع في أمور كثيرة مدرس بأنياب ويوطأ بمنسم. البيت الأول ظاهر المعنى دل عليه القرآن والسنة ولا يخالف فيه أحد، فهو حكمة يحمد له صياغتها لا ابتكارها، لأن لأنها كمعنى من المعاني المطروحة في الطريق على حد تعبير الجحر. لكن البيت الآخر ثاني: ومن لم يصانع في أمور كثيرة يدرس بأنياب ويؤطى بمنسم. يحتاج الإنسان في تعامله مع الناس إلى أن يعلم كيف يتعامل. يصانع يعني يجامل، يجامل مجاملة تنفعه ولا تضره، تدفع عنه أعظم الشرين وتجلب له أفضل الخيرين. مع ذلك أستاذ رضا فتح باب الأسئلة من جديد. الأخ من؟ تفضل يا أخ وائل. تفضل يا أخ فؤاد. ألو. نعم. السلام عليكم. كم السلام ورحمة الله وبركاته. سهلا شيخ صالح. الله يحييك. تفضل يا أخ فؤاد. يا شيخ صالح وشي عظم الله جل في عبد الله وديان. عظم الله أجر الجميع. والأمر الثاني السؤال عن حصار غزة وصول الحرية. ما نظرة الشيخ صالح فيما حدث عن يعني إخواننا في أو شيء في غزة، وثاني شيء لوصول الحرية. في سؤال آخر يا أخ فؤاد. السؤال الآخر طلب الدعوات لنا يا شيخ وللوالدة. الله يبارك لك في عمرها وأن يمتعكم وإياها متاع الصالحين. الأخ إبراهيم. تفضل يا أخ إبراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ. حياكم الله. ألو. نعم معك يا أخ إبراهيم تفضل. حياك الله شيخ. تفضل. شيخ الأمر الأول لا يخفى على فضيلتكم وعلى الجميع أن إسرائيل عليه السلام بريء من أفعال اليهود قديما وحديثا. نعم. هل يعني يرى فضيلتكم أن لا ينسب مثلا هذا الكيان إليه عليه السلام، لأن يقال الكيان الغاصب أو الأراضي المحتلة؟ هذا استدراك جيد. نعم. ويعني تحمد عليه، لأن إسرائيل اسم لنبي الله يعقوب. كذلك الأمر الثاني حتى لا أطيل، كثر يا شيخ في المجالس من يستغل بعض الفتاوى المغلوطة عن الاختلاط ويروج لهذا الأمر، فأحب من فضيلة الشيخ أن يبين بيانا شافيا موصلا من الكتاب والسنة في هذا المجال، وجزاكم الله خير. أبشر. من؟ تفضل أخي الكريم. تفضل أخ سلطان. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مساك الله بالخير يا شيخ. الله يمسيك بالنور. محبك في الله يا شيخ. أحبك الله. وعظم الله أجركم في الشيخ عبد الله. عظم الله أجر الجميع. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. يا شيخ مسألة غزة يا شيخ، ما طبعا الموضوع يطول فيها، لكن نريد بيت شعر يكون عزاء المسلمين. هو ليس بيتا من الشعر. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. والآية التي بعدها بآية: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. الذي ينبغي أن يعز الإنسان فيه في مثل هذه الأحداث أن يعلم أن هذا وقع بقدر الله وأننا مبتلين برفعه، لكن لا نعجل في أمر لنا فيه أناه. مهما عظم الجرح وجل الخطب فإن الحق والحال في عادة بناء أنفسنا، فليست القضية قضية قوة عدونا، لكن القضية قضية الضعف الموجود فينا، ليست القضية قضية قوة العدو ومن وراءه ومن يؤازره، إنما هو ضعف أصابنا في أنفسنا أحالنا إلى ما نحن فيه. وإلا لو قدر أننا نملك من حبل الله جل وعلا ما ينبغي علينا أن نملكه لما قام أحد أمامنا بشيء، وهذا وعد الله جل وعلا لنا، والأيام دول والحرب سجال، وهذا ربنا يقول، ربنا جل وعلا يقول: وتلك الأيام نداولها بين الناس. وقد عز نبينا عليه السلام آل ياسر بقوله: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ونحن اليوم نقول: صبرا أهل غزة فإن موعدكم صلاح الدين العربي بإذن الله. أي الأخوان عادونا إلى غزة من جديد. طبعا هو يظهر أننا ما عجزنا عن كسر حصار غزة، كسرنا حصار الاتصالات، فأحدث شيء من يعني التداخل في البرنامج. الأخ إبراهيم ذكر قضية إسرائيل، وهذا حق، لكن وإن كان طبعا الذين عندما يتكلمون يقولون العدو الإسرائيلي أو يقولون دولة إسرائيل، إنما يتكلمون انصرف إلى الدولة القائمة، لا ينصرف إلى نبي الله يعقوب عليه السلام. أما ما ذكره من حول الاختلاط فإنه لا يجوز لأحد أن يتأول أقوال العلماء ثم يأتي ما حرم الله جل وعلا بحجة أن يعني قد قيل في المسألة ما قد قيل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما تركت بعدي على الرجال فتنة أعظم من النساء. والشرع ظاهر المعنى في هذا الأمر بين جدا في حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه، والآيات المحكمة التي جاءت مثلا كآيات الحجاب مثلا، قد يختلف في مفهوم ما الذي يعني الوجه والكفان، هذه مسألة قديمة، لكن باقي الجسد كما هو معلوم إلى غير ذلك مما هو يعني مفصل مؤصل في مكانه. المقصود أن يتقي المؤمن ربه في السر والعلن، وأن يعلم أنه المحافظة على الأعراض من أعظم ما جاء به الدين، وأن أي مجتمع يتسلط على أعراضه إنما هو مؤذن بذهابه. نسأل الله جل وعلا العافية لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، ونسأل الله أن يحفظ هذه البلاد المباركة عزيزة منيعة، وأن يفرج عن إخواننا في غزة خاصة، وأن يفك أسر المسلمين أينما كانوا وحيثما حلوا، وأن ينصر دينه وكتابه وعباده الصالحين وسنة نبيه وعباده الصالحين، وأن لا يجعل لكافر على مؤمن سبيلا، وأن يقيم جل وعلا على علم الجهاد على الوجه الذي يرضيه، وأن يهيئ لهذه الأمة من أمنها رشدا. إن ربي لسميع الدعاء، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.